تاريخي عرفني ديني، فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس شجوني. علمني التاريخ مضائي، علمني التاريخ إبائي، علمني أن أرفض ظلما، أن أجعل في الله رجائي. تاريخي عرفني ديني، فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس شجوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مع علمني التاريخ. دروس وعبر عظيمة نستلها من قصص التاريخ. وقفتنا الرئيسية الأولى التي بدأناها مع تاريخ سقوط الأندلس، ثم الحديث بعد ذلك عن الثورة الإسلامية في داخل الأندلس بعد سقوط الأندلس، مما يعلمنا دروس وعبر كيف تكون المقاومة الإسلامية للاحتلال، وخاصة الاحتلال الإسرائيلي الغاشم لفلسطين الحبيبة. نتعلم هذه الدروس من التاريخ وننضبط بهذه الدروس، وإلا ستصيبنا ما أصابتهم. ثم سنتحدث بعدها إن شاء الله عن سقوط العباسيين، سقوط بغداد، وثورة الحسين عليه السلام، وما نتعلم منها من دروس. سنحاول أن نستل أكبر عدد من الدروس في أكبر عدد من القصص فيما يتسع له وقت هذا البرنامج. أنا معكم الآن مع ثورة جبال البشرات. المسلمون في الأندلس اختاروا محمد بن أمية سلطانا لهم، هذا بعد سقوط المسلمين في الآن من داخل الاحتلال الإسباني للأندلس، واستطاع المسلمون بسلطانهم الجديد محمد بن أمية أن يحرروا جبال البشرات في جنوب الأندلس، ويعلنوا الثورة ويهجموا على النصارى. لكن ردت فعل بعض الشباب كانت شديدة، فبدأوا يقتلوا القساوسة والرهبان وغيرهم، وهذا غير صحيح. نحن ضد الاحتلال، لكن أهل الدين والعباد والقساوسة والرهبان هؤلاء والنساء والأطفال نحن مأمورون بعدم لمسهم. فكان هذا التصرف الخطأ سببا في تصرفات أشد من قبل الأسبان. ردت فعل الأسبان جاءت بناء على هذا الذي فعله المسلمون، وطبعا جاءت بناء على فوضى ناتجة عن نزاع قادة الجيش الأسباني، فأطلقوا العنان للجنود والأهالي النصارى بالانتقام من المسلمين الذين كانوا عزلا في مناطق مختلفة، في غرناطة، في مرية، في غيرها. فبدأ قتل الأطفال واغتصاب النساء والتشريد. الآن شعب يفتك بشعب، وتكون عند الكفار جيشين معاديين كلاهما يريد أن يقضي على المسلمين. تحت ظل هذه الفوضى العارمة وتحت ظل ردة الفعل الإسبانية الشديدة، ماذا حدث لثورة جبال البشرات؟ نعرفه بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم مرة أخرى مع علمني التاريخ، ونحن نتحدث الآن عن ثورة المسلمين في الأندلس بعد سقوطها، ثورة جبال البشرات بقيادة السلطان محمد بن أمية الذي اختاره المسلمون زعيما لهم، زعيم سياسي وقائد ثورة. ورأينا كيف حررت جبال البشرات، وكانت ردة فعل النصارى شديدة جدا، فأطلقوا العنان لشعبهم بالفتك بالمسلمين اللي ما زالوا موجودين داخل الأندلس، وبدأ هذا الفتك الشديد. ثم زاد الأمر أن تحرك جيشان من جيوش النصارى، واحد من جهة الشرق واحد من جهة الجنوب، نحو جبال البشرات، وبدأت المعركة الأولى مع السلطان فانهزم فيها فاضطر للانسحاب. أضيفوا إلى هذا جريمة صليبية بشعة حدثت في ليلة 18 من يناير 1569،

من السلطان العثماني سليم الثاني لأهل الأندلس، جاءت يعني بناء على طلب المسلمين أن يطلبوا منه العون، يطلبوا منه العون، فحرك المسلمين الذين في الدول الإسلامية ليساعدوهم. طبعا حتى الآن لم يتحرك إلا بعض المتطوع المغاربة والجزائريين والأتراك، قليل من المال والعتاد من الجزائر المجاهدة، هذا الذي يعني وصل حتى الآن. جاء نص الرسالة الجوابية من السلطان سليم للمجاهدين الأندلسيين في هذه الفترة، أقرأ لكم هذه الرسالة أو على الأقل أجزاء منها حتى نعرف أول شيء أسلوب ذلك العصر وأيضا رد فعل السلطان. مهمة دفتري رقم 14 بتاريخ 24 من شوال عام 977 هجرية الموافق 20 من يناير 1569 ميلادية، حكم إلى أهالي الأندلس. وصل إلى أستانا سعادتنا عرض حاكم الذي جاء فيه، طبعا لاحظوا اللغة مكسرة مع شيء عثماني مع شيء عربي، الذي جاء فيه أن الكفار دمرهم الله وأضلهم، قد سلبوكم أسلحتكم ومنعوكم من التحدث بالعربية، وأنهم يتعرضون لنسائكم ويمارسون كل أنواع الظلم والتعدي عليكم، وتعلمون أنه يوجد حاليا لديكم 20,000 رجل مسلم، كما أن هناك 100,000 رجل قادر على السلاح. هذا الأخبار اللي جاءتني، يعني يقول السلطان، وعلمنا باستلامكم مقدار من السلاح من الجزائر، وأن ذلك قد ربط على قلوبكم، وتمكنتم بذلك من تكبيد الكفار العديد من الخسائر. الحمد لله على نصر أهل الإسلام، وليكتب لهم الفوز الدائم على الكفار أضلهم الله. وقد عرض بالتفصيل كل ما جاء عرضي في عرض حالكم من تحريرات وتقريرات على سرير سعادتنا، وأحاط علمي الشريف الملوكي وشمل كل ما يتعلق بأحوالكم وأخباركم، وإن أنظاري منصرفة دائما نحوكم، لكن كفرت جزيرة قبرص القريبة من ممالك المحروسة والتي كانت على العهد والأمان منذ زمن أجداد العظام، أنار الله براهينهم نقضوا تلك العهود. ماذا يقول؟ يقول أنا أريد أساعدكم، لكن جزيرة قبرص القريبة مني ثارت علي، ثار النصارى فيها علي، وقطعوا الطرق علي، وقطعوا طرق المسلمين. يقول وأخذوا بالتعدي على التجار وأهل الإسلام والمسافرين بحرا لطواف بيت الله الحرام، قطعوا الطريق على الحجاج وزيارة تربة حضرة سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام بخلوص النية وصفاء الطوية، وبذلك فإنهم مصرون على العصيان والطغيان. لذا بعد التوكل والاعتماد على علو عناية الحق سبحانه وتعالى والتوسل والاستناد إلى المعجزات كثير البركات فخر الموجودات صلوات الله عليه وسلامه، وكذلك طبعا الاستعانة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز، لكن هذا من يعني من عقيدتهم في ذلك الوقت، وكذلك بالاستمداد بالأرواح الطاهرة لسائل الصحابة الكرام عليهم الصلاة عليهم الرضوان. أقول هذا يعني بس نشير إن هذا أيضا لا يجوز، فالتوسل والاعتماد والتوكل لا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى وحده عز وجل، ولا أحد يستطيع أن ينفعنا ويضرنا إلا الله، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو صحابيا جليلا أو وليا صالحا، لكن يعني هذا مما كان من أمرهم. فخلاصة الأمر يقول أنا سأساعدكم، وكنت أتمنى أساعدكم أكثر لولا وجود هذه الثورة في قبرص، وكان مضطر أن يختار بين قبرص وبين أهل الأندلس، فاختار القضاء على المشكلة القبرصية وتأجيل أمر الأندلس. إذن الأحوال العالمية لم تكن مساعدة للمسلمين في الأندلس وفي ثورتهم، ساعدهم بما يستطيع لكن لم يكن ذلك كافيا لإرسال جيوش. ماذا حدث لثورة البشرات؟ نعرفه بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم مع علمني التاريخ ومع أحداث الثورة الإسلامية في الأندلس بعد سقوط الأندلس، ثورة جبال البشرات، ثورة المورسكيين بقيادة السلطان محمد بن أمية الذي اختاروه قائدا لهم. بدأ الصراع